الدرس التاسع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله المؤلف رحمه الله تعالى. فصل: ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه، وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل كيف ينسى العبد نفسه؟ بسم الله الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من عقوبات المعاصي أنها تنسي العبد نفسه، فإذا نسي نفسه أهلكها ولم يأخذ بزمامها عن ما يضرها. الله جل وعلا يقول: قد أفلح نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بالطاعات ودساها، يعني دسها في التراب وأهانها بالمعاصي. الله جل وعلا يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني عصوا الله، تركوا طاعته فأنساهم أنفسهم. هذه عقوبتهم، أنهم لما نسوا الله أنساهم أنفسهم، الجزاء من جنس العمل. ولو أنهم ذكروا الله لذكرهم أنفسهم. نعم. فإن قيل كيف ينسى العبد نفسه، وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر، وما معنى نسيانه نفسه؟ قيل: نعم، ينسى نفسه أعظم نسيان. قال الله العظيم: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه، نسوا الله أي نسوا ذكره طاعته فنسيهم. ليس معنى نسيهم أنه ذهل عنهم سبحانه وغفل عنهم، لأن الله جل وعلا لا يغفل ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله منزه عن النسيان الذي هو الذهول وعدم تذكر الشيء كما يحصل لبني آدم، هذا الله منزه عنه. وإنما معنى نسيهم يعني تركهم ولم يعبأ بهم. النسيان معناه هنا الترك. نعم. إنا نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم ما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم أي تركناكم وأهملناكم. وليس معناه أنه نسيهم بمعنى النسيان الذي يصيب الإنسان، لا، الله منزه عن هذا سبحانه. نعم. نعم. نعم. لا، هم تأويل النسيان له معاني، هذا أحد معاني. نعم. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين: إحداهما أنه سبحانه نسيه، والثانية أنه أنساه نفسه. نعم. ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته، هذا معنى نسيان الله. نعم. فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم، وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمن به نفسه. ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله، ولا يجعله على ذكره، ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتها، ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. فهو مريض مثخن بالمرض، ومرضه متغام به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته. وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم؟ ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها، وأضاعوا حظها من الله، وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن، وإنما يظهر لهم غدا عند الموت، ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابن، يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار، والتجارة التي اتجر فيها لمعاده،